بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستو كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله عقيدة أهل السنة والسلف في صفة الكلام لله عز وجل وفي القرآن، ذكر معتقدهم في صفة الاستواء. قال: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستو كما نطق به كتابه، ثم ذكر الآيات في ذلك. وهذه الجملة متضمنة لمعتقد السلف وأهل الحديث، معتقدهم في علو الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه. وهاتان صفتان عظيمتان، صفة العلو هي صفة ذاتية وهي ملازمة لذات الله عز وجل، وهو عال على خلقه، وصفة العلو ملازمة لذاته عز وجل. وصفة الاستواء صفة فعلية وهي مقيدة، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: الاستواء علو خاص، والعلو علو مطلق. فالاستواء هو علو خاص، وهو استواء الله على عرشه، لكن العرش هو أعلى المخلوقات، ولهذا كل دليل دل على الاستواء فهو دال على العلو، فهو دال على العلو، لأن العرش هو أعلى المخلوقات، والله عز وجل مستو على عرشه، فدل على علو الله عز وجل على خلقه. والاستواء صفة فعلية، الاستواء صفة فعلية متعلقة بذات الله عز وجل، استوى على خلقه، استوى على عرشه بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض، كما جاء في الحديث: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. والاستواء صفة فعلية، سيأتي التنبيه على بعض المسائل المتعلقة بهذه الصفة. ثم ذكر جملة من الآيات الدالة على إثبات صفة الاستواء، منها ما ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف في قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة يونس أيضا، وكذلك في سورة الرعد، وفي سورة الفرقان والسجدة وطه، هذه ست مواطن. وهناك موطن سابع وهو في سورة الحديد في قول الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه سبع مواطن من كتاب الله عز وجل كلها تدل على استواء الله عز وجل على العرش. وأكثر هذه المواطن فيها ذكر خلق الله عز وجل للسماوات والأرض ثم استواءه على عرشه كما في سورة الأعراف وفي سورة يونس وكذا في بعض المواطن التي تقدمت. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا خبر عن خلق الله عز وجل السماوات والأرض وفي بعض الآيات وما بينهما في ستة أيام، هذا خبر عن خلقه للسماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهو عند خلقه للسماوات والأرض لم يكن مستويا على عرشه ثم بعد ذلك استوى على عرشه، ولهذا جاء العطف بذكر الاستواء بعد خلق السماوات والأرض قال ثم استوى على العرش، وهذا كما جاء في الحديث لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، ولهذا الاستواء من حيث الثبوت وعدمه على ثلاثة أقسام كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، قال أن استواء الله عز وجل على عرشه بعد خلقه للسماوات والأرض هذا ثابت بالأدلة، ومن أنكره فإن هذا مكذب لما دلت عليه الأدلة، وأما عند خلقه للسماوات والأرض فلم يكن مستويا على العرش وإنما استوى على العرش بعد ذلك، وأما قبل خلق السماوات والأرض فلم يرد شيء في النصوص يدل على إثبات الاستواء أو نفيه، ولهذا يمكن أن يقال أن الاستواء على ثلاثة أقسام، ما هو ثابت وهو استواء الله على عرشه بعد خلق السماوات والأرض، وما دلت النصوص على نفيه واستواءه على عرشه عند خلقه للسماوات والأرض فإن الاستواء كان بعد أن فرغ من خلقه ومن السماوات والأرض، وهذا منفي. والقسم الثالث وهو استواءه على عرشه قبل خلقه للسماوات والأرض فلم يرد في النصوص ما ينفي أو يثبت، فلا ننفي ولا نثبت، لا نقول أنه قبل ذلك مستوى على العرش ولا ننفي لأنه لم يرد الخبر بذلك، وإن كان العرش موجود قبل ذلك لأن الله عز وجل كان عرشه على الماء كما أخبر الله عز وجل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء، والعرش موجود لكن الاستواء هل ثبت قبل ذلك أو لا، لا نتكلم في هذه المسألة بشيء إلا بدليل، ولم يرد النصوص ما ينفي أو يثبت. وأما عند خلق السماوات والأرض فإن النصوص دلت على عدم الاستواء، وهذا مما يدل على أن الاستواء صفة فعلية وأنه يتعلق بمشيئة الله، فله الحكمة البالغة في استوائه على عرشه بعد خلقه للسماوات والأرض، فهو عند خلقه للسماوات والأرض هو عال عن خلقه وهو عال عن السماوات والأرض، لأن العلو صفة ذات ولا تنفع عنه بوجه من الوجوه، وأما الاستواء فإن الله لم يستوي على العرش عند خلقه للسماوات والأرض وإنما كان الاستواء بعد ذلك، كذلك ما ورد في سورة يعني يونس وبلفظ الآية في سورة الأعراف وفي سورة الرعد الله الذي رفع السماوات والأرض بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، هذا فيه إخبار عن أن الله خلق السماوات والأرض بغير عمد، اختلف العلماء في معنى هذه الآية، قيل بغير عمد في الحقيقة ترونها بغير عمد كما ترونها أي ليس لها عمد، وقيل إن لها عمد لا ترى، فمعنى الآية بغير عمد ترونها، وهذا لا ينفي أن تكون لها عمد ولكن لا نراها، فهل المقصود هو بغير عمد هو نفي للعمد مطلقا أو نفي لعمد لا نراها، الله أعلم، قولان للعلماء في تفسير هذه الآية. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش بعد خلقه للسماوات والأرض، وكذلك في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، أيضا هذا دليل على إثبات الاستواء لله عز وجل مضافا لاسم الرحمن، لأن الاستواء ورد مضافا لاسم الله ومر لاسم الرحمن، أيضا في قوله في سورة السجدة ثم استوى على العرش أيضا في معنى الآيات السابقة، في سورة طه الرحمن على العرش استوى. في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن هذه الآيات كلها دالة على استواء الله عز وجل على عرشه كما يليق بجلاله. والاستواء يعني في لغة العرب هو بمعنى العلو والارتفاع والصعود، وقيل الاستقرار. هذه المعاني الأربعة فسر بها استواء الله على عرشه في كلام السلف، فقيل استوى بمعنى على، استوى على عرشه بمعنى على عرشه، أو صعد على عرشه، أو ارتفع على عرشه، وقيل استقر. ولكن هذا القول الأخير ضعفه بعض أهل العلم، والثلاث المعاني الأولى ظاهرة في معنى الاستواء. فأيما معنى من هذه المعاني فسر به الاستواء بمعنى الاستواء في لغة العرب أنه بمعنى على وارتفع وصعد، فكل هذه المعاني صحيحة. وأما استواء الله على عرشه فهو يليق بجلاله، فعلوه ليس كعلو المخلوق على المخلوق، وصعوده ليس كصعود المخلوق على المخلوق، وإنما هو علو يليق بجلاله. ولهذا المعروف عند الناس اليوم أن من علا على شيء وصعد عليه فهو محمول على ذلك الذي علا عليه، كما يستوي الناس على الفلك وعلى السفن وعلى الجبال، كما قال الله عز وجل في السفينة واستوت على الجودي. وأيضا استواء الناس يعني على ظهور الفلك لتستووا على ظهوره، فهذا استواء المخلوق على المخلوق. قال شيخ الإسلام: وهذا يلزم منه أنه إذا سقط المستوى عليه سقط المستوي، إذا غرقت السفينة غرق من كان على ظهرها، وإذا اندك الجبل يعني هبط ونزل ممن كان مستويا عليه. وأما استواء الله على عرشه فهو ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، بل هو استواء يليق بجلاله، فإن الله عز وجل مستغن عن العرش، مستغن عن العرش، بل العرش محمول بقدرة الله، وهذا مما يدل على قدرة الله. فالله عز وجل يعني مستوى على عرشه لحكمة لا لحاجة، وينبغي أن ينزه الله عز وجل أن يظن أن استواءه على عرشه لحاجة للعرش، فإن الله غني حميد، غني عن العرش، غني عن السماوات والأرض، غني عن الملائكة، غني عن الإنس والجن، هو الحي القيوم. ومعنى القيوم هو الذي قام بنفسه، وقيل القيوم هو الذي قامت به الخلائق، وكلا المعنيين صحيح. فهو القيوم الذي قام بنفسه، وهذه الصفة اختص الله بها، لأنه ما من موجود إلا وهو موجود بقدرة الله. وأما الله عز وجل فهو موجود من غير حاجة لأحد، ولهذا هو قيوم بنفسه، قائم بنفسه، لا يحتاج إلى غيره، وهو والمخلوقات كلها قائمة به، لا بقاء لها إلا به وبقدرته وبمشيئته. والعرش من جملة هذه المخلوقات، فالعرش محمول بقدرة الله، وهو موجود بقدرة الله وبمشيئته، والله عز وجل مستغن عن العرش، استواؤه يليق بجلاله. سبقا ذكرنا أن معاني الصفات أنه يثبت المعنى اللغوي العام وهو ما يعرف بالقدر المشترك، ثم إذا أضيف هذا المعنى إلى موصوف أصبح مختصا به. فلاحظ الآن استواء الإنسان على ظهور الفلك استواء يليق بالإنسان، استواء السفينة على الجبل على الجودي، سفينة نوح كما أخبر الله عز وجل عنها قال واستوت على الجودي وهو جبل معروف، هذا استواء غير استواء الإنسان على الفلك أو على الجبل. فكل استواء يضاف إلى موصوف فله خصائص تميزه عن غيره. فهل صعود الإنسان على السفينة هو كاستقرار السفينة وصعودها على الجبل؟ ليس الأمر كذلك. فكذلك من باب أولى أن يقال أن استواء الله على عرشه له خصائص تليق بالله عز وجل وهي ليست من خصائص استواء المخلوق على المخلوق. ولهذا ينبغي أن تفرغ الأذهان من الوساوس الباطلة وأن يظن أن الله محتاج إلى العرش أو أنه لا يستغني عن العرش، بل الله عز وجل هو الغني الحميد. وهذه نصوصا محكمة أن الله خالق وما سواه مخلوق، وأنه غني عن كل المخلوقات والمخلوقات كلها فقيرة إليه، والعرش من جملة هذه المخلوقات. فلاحظوا الآن عندما فسرنا النص بالمحكم البين من كلام الله عز وجل وأن الله لا يحتاج إلى العرش وأن العرش محتاج إلى الله ومحمول بقدرة الله، عرفنا أن استواءه على العرش ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق به جلاله. ونحن لم نثبت استواء الله على عرشه إلا بنصوص الكتاب والسنة، ولم نعمل العقول في ذلك، فنثبت ما أثبت الله لنفسه وننزه الله عز وجل عن المشابهة، لأن باب الأسماء والصفات دائما نقدم له بمقدمتين: مقدمة نفي المشابهة كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، ومقدمة إثبات ما أثبت الله لنفسه دون أن نتحكم في النصوص ودون أن نخضعها لعقولنا كما قال الله عز وجل وهو السميع البصير. فنثبت الاستواء كما أثبت الله لنفسه وكما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال رحمه الله: وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. ثم قال المصنف: وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين، لأنه لعن من الله عز وجل، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. أنه قال لهامان وزيره، هامان هو وزير يعني فرعون، وهو عونه الأكبر والمعين له على طغيانه وكفره، أمره ببناء الصرح، قال: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يلاحظ أن فرعون أمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، وهو السلم الذي يصعد يعني فيه إلى السماء، وهو السبب الذي يبلغ به العلو والارتفاع. لماذا قال فأطلع إلى إله موسى؟ فأطلع إلى إله موسى، ثم قال وإني لأظنه كاذبا. وهذا يدل على أن موسى أخبره أن الله في السماء، ولهذا أراد أن يصعد إلى السماء فيطلع، لأنه صرح بظنه أن موسى كاذبا، فأراد أن يثبت يعني بطلان ما أخبره به موسى. وهذا مما يدل على أن موسى أخبر أن إلهه في السماء، وفرعون يكذب بهذا. لهذا قال المصنف: وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله أن في السماء إلها. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن قال إن إلهه في السماء فهو موسوي محمدي، ومن قال أن إلهه ليس في السماء فهو فرعوني جهمي. لأن موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والرسل يعتقدون أن الله في السماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمتحن الجارية التي يعني طلب منه أو أخبره من يريد أن يعتقها قال لها أين الله؟ قالت في السماء، شارت إلى السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشبهة كافرة، وما قال هذه مجسمة، قال مؤمنة. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من قال أن الله في السماء أنه مؤمن، أنه مؤمن، فدل على أن هذه من خصال الإيمان. ولهذا كل الأنبياء والرسل مجمعون على أن الله عز وجل في السماء. قال وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. هذا الذي أجمع عليه العلماء، أن العرش هو أعلى المخلوقات وهو فوق السماء السابعة، وبعد السماء السابعة الماء، والعرش فوق الماء، والله مستوى على عرشه كما يليق بجلاله. فهذا السياق في إثبات العلو لله عز وجل، وعلو الله عز وجل على خلقه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل. وقد تنوعت الأدلة الكثيرة الدالة على إثبات علو الله عز وجل على خلقه، كما دلت أيضا الأدلة من الكتاب والسنة على استوائه على عرشه كما يليق بجلاله. قال رحمه الله: يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب عز الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. قال يثبتون ما أثبت الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه. هذه عقيدة أهل السنة وعقيدة السلف، أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه ويصدقون بذلك ولا يتأولون، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يشبهون صفات الله عز وجل بصفات خلقه، فهم ينزهون من غير تعطيل ويثبتون من غير تشبيه. تنزيههم من غير تعطيل، لأن المعطلة أرادوا التنزيه فعطلوا، والمشبهة أرادوا الإثبات فشبهوا. وأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل من غير تشبيه، وينزهون الله عن المشابهة من غير تعطيل. فجمع الله لهم الحق الذي أراده المعطلة وهو التنزيه، وجمع لهم الحق الذي أراده المشبهة وهو الإثبات. لكن ضلت المشبهة في الإثبات عندما زعموا أن صفات الله كصفات المخلوقين، وضل المعطلة في التنزيه عندما زعموا أن من لوازم التنزيه أن يعطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. ونحن لدينا حجة يوم القيامة، إذا ما بعثنا وسئلنا عن عقيدتنا قلنا يا رب بلغنا في كتابك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قد استويت على العرش، ووجدنا هذا في 7 مواطن من كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنصف أحد المعطلة قال إني لا أظن أن القوم أرجع في حجتهم يوم القيامة منا، لأنهم إذا سئلوا قالوا وجدنا هذا في كتاب الله، وأما نحن لا نجد هذا. فإن أهل السنة يجدون الأدلة لعقيدتهم في الكتاب والسنة، وأما المعطلة فما هو الدليل على تعطيل الصفات وتحريفها؟ لن يجد المؤول والمعطل دليلا واحدا يدل على ذلك، وإنما يجد الأدلة دالة على إثبات الصفات. ولا يمكن أن يجمع الله في آية واحدة بين التشبيه والتعطيل، كما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء هذا نفي للمشابهة، وهو السميع البصير هذا إثبات للصفات. فكيف يظن أن الله يثبت السمع والبصر لنفسه ومقتضاهما التشبيه، وقبل ذلك يقول ليس كمثله شيء، أو يقول ليس كمثله شيء وينفي عن التشبيه ثم يثبته بقوله هو السميع البصير في آية واحدة يزعمون التناقض. وكلام الله لا يمكن أن يتناقض لا في آية ولا في القرآن كله، بل لا يوجد تناقض في كلام الله في سائر كتبه وفي سائر ما أوحى إلى رسله، ليس هناك تناقض وليس هناك تعارض. والكتب السماوية كلها مطبقة على إثبات الأسماء والصفات لله كما يليق بجلاله، مع نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق. ونحن دائما نقول الذي يزعم أنه لا يثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما يثبت للمخلوق يلزمه أن ينكر التباين بين سائر المخلوقات، ويلزمه أن يقول لا أعقل يدا للجمل إلا كيد الإنسان، ولا أعقل رأسا للطير إلا كرأس الإنسان، ولا أعقل يدا للقط إلا كيد الجمل أو الفيل. ومعلوم أن هذا ضرب من الجنون، من قال اليد التي يتصف بها الجمل هي كيد الإنسان، ويد القط هي كيد الفيل، ويد الإنسان هي كيد الجن، فإن هذا ضرب من المكابرة. نحن ندرك أن هذه كلها أيدي حقيقية، يد الجمل ليست مجازية، وكذا يد الإنسان، وكذا يد القط، وكذا أيدي الحشرات وأيدي المخلوقات الموصوفة بالأيدي والأعين والوجوه والأقدام، كلها موصوفة بهذا، لكن بينها من التباين ما هو مشاهد وملاحظ عند الناس اليوم. فإذا كنا ندرك التباين بين المخلوقات في أيديها وأرجلها وفي رؤوسها ووجوهها وفي سائر صفاتها، فكيف لا نعقل التباين بين الخالق والمخلوق الذي التباين بين الخالق والمخلوق هو أعظم من التباين بين المخلوق والمخلوق. وإذا ركب بعض الناس المكابرة والمجادلة نقول له هل تثبت للخالق ذاتا؟ فإما أن يقول أثبت له ذاتا. نقول له هل تثبت للمخلوق ذاتا؟ فإذا قال نعم قلنا له على قاعدتك أنت مشبه، فإذا أثبتت ذاتا للخالق وذاتا للمخلوق، وأنت إذا أثبتت اللفظ العام تزعم أنه تشبيه، فهذا تشبيه. فإذا ركب الصعاب قال أنا لا أثبت له ذاتا، قلنا له هل تثبت له وجودا؟ هل تعتقد أن الخالق موجود؟ فإذا قال هو غير موجود هذا كفر كفرا بينا. وإذا قال موجود قلنا هل تثبت وجود للمخلوق؟ فإذا قال نعم قلنا هل الوجود كالوجود؟ فإذا قال لا ألزمناه هذا في الأسماء والصفات. فكما يعقل وجودا للخالق لا يشبه وجود المخلوق، فكذلك يلزم أن تكون أسماؤه وصفاته لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين. فإذا قال لا أثبت له وجودا قلنا له إذا لم تثبت الوجود أثبتت له العدم، وإذا أثبتت له العدم فإنك تكفر بإنكار وجود الله، وهذا كفر. ووجه آخر لكفرك أنك أيضا شبهته بالمعدومات، ففررت من تشبيه بالموجودات وشبهته بالمعدومات، فإن المعدوم ليس بشيء. فإذا قلت إنه معدوم شبهته بالمعدومات، فإذا قال لا أقول هو موجود ولا معدوم قلنا هذا هو الممتنع وقد شبهته بالممتنعات. إذن لا حيلة يعني لهؤلاء، ولهذا لا بد في النهاية أن يذعن هذا المكابر الذي يزعم أنه لا يثبت شيئا لله عز وجل إلا وهو يعتقد أنه مباين لوجود المخلوق، فهذه قاعدة عامة. فكما نثبت وجوده وأسماءه وصفاته وسائر ما يقوم به من الصفات من غير مشابهة، كذلك القول في ما يثبت له من الأسماء والصفات هو كالقول في الذات، كالقول في الوجود، وفي سائر ما يضاف إلى الله عز وجل. إذن أهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه ويصدقون بهذا، ويثبتون الاستواء على ما أخبر به عن نفسه عز وجل وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلفون في هذا. قال ويمرونه على ظاهره، يمرونه على ظاهره. هذه العبارة قد يفهم منها بعض الناس أنهم لا يثبتون المعاني، ويفهمون من قول الأئمة أمروها كما جاءت، كما نقل عن الأئمة في الصفات قالوا أمروها كما جاءت، في قول المصنف هنا ويمرونه على ظاهره أنهم لا يثبتون معنى. هذا غير صحيح، بل إن إمرار الألفاظ على ما جاءت يدل على إثبات المعنى، لأنها جاءت بمعاني. فنحن نعلم من لفظ الاستواء في لغة العرب أن له معنى، فمن قال أنا أثبت الاستواء ولا أثبت له معنى فهو لم يمر اللفظ كما جاء، وإنما قصر به عن معناه. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله معنى، وفي معنى قول السلف أمروها كما جاءت، قال يمرون ألفاظها ومعانيها، لأنها ألفاظ جاءت بمعاني، فمن أمر اللفظ ولم يمر المعنى فهو لم يمرها كما جاءت. إذن هذا معنى قول السلف يمرونها، يمرونه على ظاهره، يعني يمرون الاستواء على ظاهره من غير تأويل، التأويل الذي سلكه المعطلة، وإنما يثبتونه، يثبتون المعنى لله عز وجل كما يفهمون هذا من لغة العرب. قال ويكلون علمه إلى الله، يكلون علمه إلى الله، يثبتون الاستواء ويثبتون معناه وهو معنى العلو والصعود والارتفاع. وأما الكيفية، كيفية استواء الله عز وجل على عرشه، فهذا يكلونه إلى عالمه، يكلونه إلى الله، لأن خطبنا بالصفات ولم نخاطب بالكيفية. قال ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب، كما أخبر الله عز وجل عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك. والراسخون في العلم هم الذين قوي علمهم وقوي يقينهم، وقيل الراسخ في العلم هو الذي لا ترد عليه شبهة، فهذا طريق الراسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يثبتون الأسماء والصفات ولا يعارضون بين النصوص في هذا، ينفون عن الله التشبيه ويثبتون الأسماء والصفات. قال كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به، كما جاء في الآية من سورة آل عمران. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد وقال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوراق قال حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. ثم ذكر بعض الأثار عن السلف في معنى الاستواء وفي بيان معتقد أهل السنة، وذكر هذا الأثر بسنده عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. وهذا الأثر في سنده ما فيه عن أم سلمة، وإنما هو ثابت عن الإمام مالك كما سيأتي، وقيل أيضا أنه يثبت عن ربيعة، ولكن ألفاظ هذا الأثر وهي كلها متفقة مع عقيدة أهل السنة. ففي قولها الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول من لغة العرب، نعلم معنى الاستواء. وهنا مسلكان، يعني مسلك المعطلة الذين عطلوا وقالوا لابد أن يؤول الاستواء، ومسلك المفوضة الذين قالوا لا نعلم معنى الاستواء وكذلك مسلك المشبه الذين شبهوا. فأهل السنة بريئون من هذه المسالك، يقول الاستواء غير مجهول يعني في لغة العرب، معلوم في لغة العرب، وكما سيأتي في قول الإمام مالك الاستواء معلوم يعني في لغة العرب. والكيف غير معقول أي لنا، الكيف غير معقول أي لنا، وليس المقصود أنه مستحيل لا يثبت، لكن المقصود غير معقول أي لا نعقله ولا نعرفه ولم نخاطب به. والمقصود بالكيف المنفي هنا هو الكيف المنفي في علمنا، وأما في علم الله عز وجل فلصفات الله كيفية في علم الله عز وجل تليق به يعلمها الله. ولكن قول السلف في إثبات الأسماء والصفات بلا كيف أي في علمنا، وقولهم غير معقول يعني في عقولنا لا نعقل هذا، وعقولنا تقصر عن إدراكه. وأما في علم الله فإن الله عز وجل مستوي على عرشه، ولاستوائه كيفية عظيمة يعلمها الله عز وجل. والإقرار به إيمان أي بالاستواء، لأن النصوص دلت عليه، ومن صدق بالنصوص في هذا فهو مؤمن، ومن كذب بشيء منها في هذا وفي غيره فهو كافر، والجحود به كفر. ولهذا قال والجحود به كفر، لأن من جحد خبرا من أخبار الكتاب والسنة فهو كافر. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي بن المزكي قال حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. ثم ذكر هذا الأثر عن الإمام مالك وهو ثابت عنه من وجوه كثيرة، أنه سأله رجل قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، رجل يعني سأل الإمام مالك عن هذه الآية الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول يعني في لغة العرب نعلم معنى الاستواء. والكيف غير معقول أي لنا وفي عقولنا، لهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية ولم يقل الإمام مالك والكيف معدوم، قال الكيف غير معقول أي لنا. ففرق بين نفي عقلنا للكيفية وبين إثبات العدم، فلم يقل معدوم لأن الكيفية معلومة لله عز وجل ولها وجود، ولكن هي غير معقولة لنا. قال بعض أهل العلم إنما لم يخاطبنا الله بكيفية صفاته رحمة بنا، لأن صفات الله عظيمة، وكيفية صفات الله عز وجل لو خوطب بها بعض الناس لقصرت العقول عن فهمها، لكن خاطبنا بمعاني الصفات نثبتها لله عز وجل، وأما ما تقصر عنها العقول وتضعف عنه فإن من رحمة الله عز وجل أنه لم يخاطبنا بذلك. وهذا كما أن الناس لا يثبتون لرؤيته في الدنيا فإن الله عز وجل منعهم من ذلك، كما قال لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الجبل الأصم الذي هو من حجارة إن دك عندما تجلى له الله عز وجل فكيف بالإنسان؟ وموسى صعق من أثر اندكاك الجبل الناتج عن الرؤية، فكيف لو كان التجلي لموسى؟ وهذا من عظمة الله أن الأبصار لا تقوى على الرؤية في الدنيا، وأما يوم القيامة فإن تعلق الروح بالبدن تعلق عظيم، وهو أكمل من تعلقها بها في الدنيا، فيعطيهم الله القوة على النظر إليه والتلذذ بالنظر إليه كما دلت على ذلك الأدلة. فكذا الكيفية، خاطبنا الله بمعاني الصفات وبالصفات ولم يخاطبنا بالكيفية لضعف عقولنا عن ذلك، وهذا من رحمة الله. قال والإيمان به واجب يعني الإيمان بالاستواء لأن الأدلة دلت عليه، والسؤال عنه بدعة السؤال عن الكيفية وعن كيفية استواء الله على عرشه بدعة محدثة لم تؤثر عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن سلف الأمة، لأنهم ما كانوا يسألون عن الكيفية. فالكيفية إنما أحدثها من أحدثها من المتكلفين الذين يبحثون عن كيفية الصفات. ثم قال: وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. وما أراك إلا ضالا، لأنه أحدث شيئا لم يسبق إليه، ولهذا أمر بإخراجه من مجلسه، لأنه أحدث بدعة. كان السلف يعني في حرص شديد على أن لا يحدث يعني شيء في الدين، ومن أحدث حدثا فإنهم يعاقبونه ويخرجونه من مجالسهم حتى لا يكون ذريعة لإثارة الفتن وإشاعة يعني هذه المسائل التي يحدثها هؤلاء مما فيه تشكيك للناس في دينهم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسفرايني قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء، وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج. يعني هذه أيضا رواية أخرى لهذه الحادث عن الإمام مالك، قال أنه يعني سأله يعني رجل عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء. والوجد هو الغضب وشدة الغضب، أي أن الإمام مالك ما رؤي عليه الغضب وشدة الغضب كما حصل له من سؤال هذا السائل، لأن هذا شيء محدث لم يألفوه في مجالسهم ولم يتلقوا عن العلماء. وعلاه الرحضاء، والرحضاء هي شدة العرق، والأصل في الرحضاء هو الماء إذا على الشيء، ومنه سميت المراحيض لكثرة ما فيها من المياه. والمقصود أن الإمام مالك أصابه من هذا السؤال شدة يعني خوف وتعظيم لله عز وجل حتى كساه العرق، وحتى أصبح بدنه يتصبب من العرق كأنما صب على بدنه الماء حتى علاه الرحضاء. هذا يدل على تعظيم السلف يعني للصفات، وعلى تعظيمهم لله عز وجل، وهذا مما يدل على قوة خشية الإمام مالك وعلى تعظيمه لله عز وجل، فإنه أشفق من هذا السؤال. بينما نحن الآن في هذه العصور نسمع مثل هذه الكلمات ولا تتحرك قلوبنا بشيء لضعف علمنا ولقصورنا ولكثرة الذنوب. أما السلف فشأنهم شأن آخر، ولهذا بعضهم إذا ذكر الله يعني يتصبب عرقا من تعظيم الله عز وجل، وإذا ذكرت عندهم مسألة يعني من المسائل المحدثة متعلقة بالصفات من البدع تجد لأحدهم يعني خوف وفزع. وكما نقل عن الإمام مالك هنا قال: علاه الرحضاء، يعني شدة العرق، وهذا مما يدل على شدة تعظيمه لهذا الأمر. وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، يعني أطرقوا توقيرا للإمام مالك وينتظرون ما الذي يأمر به في هذا الرجل، لأنهم عرفوا غضبه وشدة يعني ما أصابه من الخوف والتعظيم لأمر الله عز وجل. ثم سري عن مالك، يعني كشف عنه الغضب وذهب عنه ما كان يجب بعد أن أطرق إطراقا يعني بعد أن سمع هذا السؤال، ثم أجاب هذه الإجابة العظيمة التي هي منهج لأهل السنة والجماعة. وهذا مما يدل على فقه الإمام مالك، فإنه تكلم بكلمات أجاب بها هذا المبتدع، أصبحت هذه الكلمات قاعدة لأهل السنة في باب الأسماء والصفات، وكل من ألف في باب الأسماء والصفات يذكر هذه القاعدة. وأن معاني الصفات معلومة والكيف مجهول أو غير معقول. قال الكيف غير معقول. الكيف غير معقول يعني الكيفية غير معقولة لنا وغير معلومة لنا. والاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول في لغة العرب معناه معروف، والإيمان به واجب أي بالاستواء، والسؤال عنه بدعة أي عن كيفية الاستواء، السؤال بدعة محدثة ولم تؤثر عن السلف. ثم قال وإني لأخاف أن تكون ضالا أي بهذا السؤال الذي أحدثه ثم أمر به فأخرج. إذن هذا الأثر العظيم هو قاعدة لأهل السنة في باب الأسماء والصفات، وهذا يقال في كل صفة، نقول في السمع والبصر والقدم واليد هذه الألفاظ معلومة المعاني في لغة العرب، والكيفية غير معقولة لنا مجهولة لنا، والإيمان بالصفات واجب، السؤال عن الكيفية بدعة. منهج عظيم يسلكه أهل السنة في كل أسماء الله وصفاته. نعم هذا يدل على زجر المخالفين وعلى هجرهم، وأن من أحدث بدعة أو أحدث مقالة يخشى أن يتضرر الناس بها أنه يهجر لهذه المسألة، وهذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الهجر له فيه حماية للناس من شره ومن فتنته فإن هذا مشروع، وكذلك إذا كان هذا الهجر فيه تأديب له وانتفاع كما حصل من صبيغ بن عسل لما هجره عمر انتفع فإن هذا مشروع. وأما إذا لم يكن لهذا مصلحة، مثل أنه لو هجر لربما أحدث فتنة أعظم وشاع بين الناس يعني المقالات الباطلة وكابر وعاند، فإن بعض هؤلاء قد يكون التأليف والمدراء له أنفع. ولهذا سلك بعض السلف يعني مسلك الهجر، وسلك بعضهم مسلك التأليف، وسلك بعضهم مسلك المناظرة، وكل هذا مما يدل على أن هذه المسائل مبناها على فقه عظيم، وأن المقصود هو إزالة الفتنة ورد البدعة. وقد يكون الهجر هو الأنفع، وقد يكون التأليف هو أنفع، لكن إذا كان هذا في مجتمع يعني خير ومجتمع صلاح ثم جاء من يحدث فيهم بدعة فإن هذا ينبغي أن يخرج من المجلس وأن يطرد من الدرس حتى لا يؤثر في عقائد الناس. وإن كان قد هو ينتفع بالمجالسة خاصة، لكن المصلحة العامة مقدمة على المصالح الخاصة. وهذا فيه تفصيل قد لا يكون يعني من المناسب التفصيل فيه في هذا المقام، ولكن ينبغي أن يعرف أن الهجر مشروع لهؤلاء ولكل من خشي منه الفتنة وإحداث يعني الشك والريب في نفوس الناس، ولكن لهذا ضوابط شرعية ينبغي أن تراعى. قال رحمه الله وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وذكر بنحوه. نعم تفضل. قال وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. نعم الأثر السابق عن الإمام مالك هو في معنى الأثر السابق وقد تقدم شرحه، وهذا الأثر عن أبي علي الحسين ابن الفضل أنه سئل عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه قال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. هذا من الفقه. قال إنا لا نعلم من أنباء الغيب، لأن الكيفية من أنباء الغيب ومن أمور الغيب، إلا مقدار ما كشف لنا أي ما بين لنا ووضح، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. فنؤمن بما أخبرنا الله به وما بينه لنا ولا نتكلف ونتعمق في معرفة ما حجب عنا من العلم وما لم يخاطبنا به، فنثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه ولا نخوض فيما لم نعلم ولم نخبر به خوض الجاهلين، وإنما نقف عند حدود العلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. ثم ذكر هذا الأثر بسنده عن الإمام الجليل عبد الله بن المبارك قال يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات، يعني نعرف الله عز وجل بما أخبر عن نفسه أنه فوق سبع سماوات، لأن العرش فوق الماء والماء فوق السماء السابعة والله مستوى على عرشه. نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى، على العرش استوى كما دلت على ذلك اللي بائنا من خلقه، معنى بائنا يعني غير متصل بخلقه وإنما هو منفصل عنهم وليس هو متصل بهم كما يزعم الحلولية أنه حل في المخلوقات أو حلت فيه المخلوقات تعالى الله عن ذلك، بل هو مباين. والمباينة هو أن لا يكون هناك اتصال بين الشيئين ولا تداخل ولا تمازج، فإن الله عز وجل فوق عرشه كما يليق بجلاله، ليس هو ممازج للمخلوقات وإنما هو مباين لمخلوقاته فوق عرشه بائنا من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، هذه مقالة حلولية الجهمية، لأن الجهمية على قسمين: معطلة لا يثبتون لله وجودا، يقولون ليس هو داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، وطائفة أخرى حلولية يقولون أنه في كل مكان. ولهذا قال الإمام المبارك لا نقول مقالة الجهمية كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض، بل هو في السماء، لا نقول أنه في الأرض، هو فوق عرشه فوق السماء وعلمه في كل مكان، يعلم كل شيء. ومعنى علمه في كل مكان أنه يعلم كل شيء ويبصر كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، فهو فوق عرشه على الحقيقة وهو مع خلقه على الحقيقة، وحقيقة المعية هنا أنه معهم بعلمه، يسمع ويبصر، يسمع نداء ودعاء عباده ويرى مكانهم ويسمع أقوالهم ويعلم ما في صدورهم وهو فوق عرشه. ولهذا فالله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وهو فوق عرشه. نعم. قال رحمه الله: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور، وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا ولا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثم ذكر يعني ما أخرجه الإمام الحاكم يعني في كتاب التاريخ وفي كتاب معرفة الحديث، يعني هذا الأثر عن الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله أنه قال من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته وهو كافر بربه حلال الدم. هذه عقيدة للسنة في كل من أنكر الاستواء أو صفة من صفات الله عز وجل أنه كافر، لأن هذا يستلزم رد ما أخبر الله به عن نفسه، ومن كذب بشيء من القرآن أو بما جاء فيه من الأخبار فهو كافر. قال فهو كافر بربه حلال الدم، يعني أنه يباح قتله، ولأن استباحة الدم تكون بالردة، ولكن يكون هذا للحاكم الذي هو مأمور بإقامة الحدود يستتاب، يعني من قبل الحاكم، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ردة، ولأنه قد أنكر ما دل عليه القرآن وكذب بصفة من صفات الله عز وجل، وألقي على بعض المزابل. قوله وألقي على بعض المزابل أي أنه لا يدفن في المقابر، مقابر المسلمين، والمزابل هي جمع زبالة وهي أماكن النفايات، وهي معروفة بهذا الاسم، أي أنه لا يدفن في مقابر المسلمين. قال حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، يعني لا يتأذى المسلمون والمعاهدون من غير المسلمين الذين يكونون في بلاد المسلمين حتى لا يتأذون بجيفته، وهذا مما يدل على أنه يحكم في هذا بحكم الكفار. قال وكان ماله فيئا، أي أنه مما يعني يكون في بيت مال المسلمين من أنواع الفيء الذي يكون في بيت المال. ثم قال لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر، ومعلوم أن الكافر لا يرث ولا يورث، وإنما يكون ماله فيئا يعني لبيت مال المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأن التوارث بين المسلمين والكفار يعني مقطوع، إنما التوارث بين المسلمين. فهذا مما يدل على الحكم على هذا الرجل بأنه كافر، ولهذا نزلت هذه الأحكام الدنيوية من عدم الموارثة وعدم الصلاة عليه وعدم دفنه، وأنه لا يجعل في مقابر المسلمين، لأنه قال قولا عظيما يوجب الكفر. ولكن دائما ننبه على أن هذا الحكم عام مطلق، فإذا صدر من معين فلا بد من النظر في حال المعين، فإذا حكم القاضي بأن هذا هو حكمه وأنه كافر فيكون هذا هو حكمه، وأما إذا تبين للقاضي أو الناظر في أمره أنه جاهل أو متأول فإنه يبين له الحكم وتزال عنه الشبهة ولا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وردت إلى فضيلتكم بعض الأسئلة، هذا سائل يقول هل العلو يستلزم أن الله محيط بخلقه؟ الله عز وجل كما أخبر عن نفسه والله من ورائهم محيط، فالله محيط بخلقه وله الإحاطة، كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال العلماء هذه الآية تدل على الإحاطة الزمانية والمكانية والعلمية، هو الأول والآخر هذه إحاطة زمانية، والظاهر والباطن هذه إحاطة مكانية، وهو بكل شيء عليم وهذه إحاطة علمية. نعم. سائل يقول حاج نسي طواف الوداع ثم ذهب إلى جدة، وبعد ذلك تذكر ورجع إلى الطواف مباشرة ثم جاء إلى المدينة وهو من أهل المدينة، فهل عليه شيء؟ هذا فيه قولان للعلماء، إذا كان خروجه يعني دون المواقيت ودون مسافة السفر على ما يرى بعض أهل العلم يرون أن طوافه صحيح إذا رجع، ومنهم من يوجب الفدية عليه بخروجه، فإن فدى فهذا أحوط له، وإن كان بعض أهل العلم لا يوجب يعني الفدية لمن خرج إلى جدة ورجع وطاف. نعم. سائل يقول هل الشعرات النابتة في أعلى الخدين تحت العينين تعد من اللحية؟ اللحية خلقها الله عز وجل للرجل تنبت في مكانها، فإذا لم يتعرض لها بحلق فهي تنبت في مكانها، وأنا أنصح أن كل من لم يتعرض لهذه اللحية بحلق في الماضي ونبتت فليدعها فإنها تخرج في مكانها. وأما القول بأن اللحية هو ما نبت على العظمين وأن ما زاد فإنه يقص ويحلق فإن هذا غير صحيح، لأننا نشاهد الآن من الناس من ترتفع لحيته ومنهم من تنحسر، فالناس ليسوا على درجة واحدة، فإذا لم يتدخل فيها بحلق فهي تنبت في مكانها الذي خلقها الله له فيه. وأما إذا تعرض لها بحلق وهو أنه يحفها من الجانبين من الأعلى ومن الأسفل فلا شك أنها سترتفع وقد تصل إلى العينين، لأنه معروف أن الجسم إذا أمررت الموس على البدن خرج الشعر الصغير الذي ينبت بحكم يعني ما خلق الله عز وجل في هذه المسام من الشعرات الصغيرة فإنها تقوى وتشتد. فإذا لم يتدخل الإنسان يعني في هذه اللحية بحلق فليدع ما خلق الله عز وجل له، لأن هذا أحوط يعني وأبرى لدينه، وهو أيضا فيه راحة للإنسان لأن اللحية سترتفع إلى حد وتقف وستطول إلى حد وتقف، فإذا لم يتدخل يعني فيها بحلق وقص فإنها ستنتهي لحد. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: أعيش في بلد غير إسلامي وترك الصلاة ظاهرة منتشرة هناك، فهل يجوز أن أسلم على من ارتكب هذا الذنب أو غيره من باب تأليف القلوب؟ إذا كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو محافظ على شعائر الإسلام ولكنه قد يقصر في بعض الأمور فإن الذنوب لا توجب الكفر. وأما إذا كان فعل مكفرا من المكفرات كالشرك الأكبر وكترك الصلاة عند من يرى أن تركها كفر مداوما على تركها فإن هذا كافر، حكمه حكم الكفار. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الرشيد من أسماء الله عز وجل ويجوز التسمية بعبد الرشيد؟ هناك خلاف بين أهل العلم في بعض الإطلاقات التي وردت يعني في الكتاب والسنة، ويرجع إلى كلام العلماء المحققين، منهم من يثبت هذا الاسم ومنهم من ينفيه، فيرجع إلى كلام المحققين، وإذا تبين أن القول الراجح أو العليه الأكثر فيعتمد إن شاء الله. يقول السائل: بارك الله فيكم، نرى كثيرا من الإخوة الحجاج ينامون في المسجد وإذا أذن يقومون للصلاة مباشرة، فنحتاج إلى بيان الحكم الشرعي في ذلك وجزاكم الله خيرا. نعم، هذه مسألة ظاهرة قديمة ولا تزال باقية إلى اليوم، أن بعض الحجاج وبعض الزوار هداهم الله ينام، ثم بعد ذلك إذا استيقظ قيل له توضأ قال أنا ما نمت. هذا أمور عجيبة، يعني الجمعة الماضية هذه بجانب رجل كان يترنح وهو معتمد في جلسته ما يستطيع يعني أن يجلس بشدة النعاس، ثم استلقى ما يقرب من نصف ساعة ثم قام بعد ذلك وقيل له توضأ قال أنا ما نمت. فكثير من الناس يظن أن النوم يشعر به، النوم ما يشعر به الإنسان، ولهذا لو ضبطت الساعة وقلت لهذا النائم كم نمت يقول 5 دقائق وهو قد ينام ساعة. فأنا أنصح يعني هؤلاء أن يحتاطوا لدينهم، النوم ما يشعر به الإنسان، يأتي الإنسان وهو لا يشعر به، فإذا استلقى وأغمض عينيه في الأصل يعني أنه لا يسلم من النوم خصوصا مع شدة النعاس. أما إذا كان يعلم من نفسه وإنما استلقى ويعلم أنه لم ينم فهذا لا شك أن يعني طهارته باقية. نعم. في قول الله سبحانه وتعالى: وكان عرشه على الماء، هذا سؤال عن هذا الماء الذي ورد، هل يعرف مكانه؟ هل ورد شيء يدل على مكانه؟ هل كان في السماء أو في مكان معين؟ هذه من السؤال عما لا يعني ولا ينفع تكلف والبحث عن هذه الأمور، ما كان السلف يتكلفون هذا. ورد أن العرش كان على الماء، ورد أيضا أن الماء فوق السماء السابعة، ونحن نؤمن بما جاءنا في النصوص.